حديث شصدوا بالسهشت عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح يعني دمي في غنبري صلاة خديلبن بيعات الجلمكري بيعات أبابه وأنا عهد دابو في غنبري صلاة خديلبن كوب الصرمان ببن وبهدار ياوي بكن جلبيش دن الجلب بيعته في غنبري صلى الله عليه وسلم أفشرت هذا دانا برما أم أتمريون بيج أفجن كاود بيج بيش فما وفت منا امرأة شجن كشما أف عهدها بجهنئين أف نصيحته في غنبري صلاة خديلبن بجهنئين غير خمس نسوة بين جنك تنابن أبانا بجه إنا نصيحته في غنبري صلى الله عليه وسلم أو جكي جنكن أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وكتا أبو سبري امرأة معاذ هو كابان يا معاذية وامرأتان ودزن كدي أو ابنة أبي سبرة أن كتا أبو سبري وامرأة معاذ وجنكا معاذي وامرأة أخرى وجنكا دي يعني راوية بشكة دي هر دوما هيك بنا بينك بس فرق بنا بينا بي ويادي داتشا أذوي ابنة أبي سبرة وجنكا معاذي كرنائك وكيادو إدا جيك جدا كرن.